الحمد لله وكفى وسلام على عبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول الحديث ومع صح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد صحيح مسلم، بعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم. نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب، كتاب التفسير، ونحن على مشارف الانتهاء بفضل الله جل في علاه منه. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأن يشكر لولاة الأمور إذا يسروا هذه المدارس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وكل من أعان على إقامة هذه المدارس فهي أشرف المدارس على الإطلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. احنا بقي لنا حديث جابر في الوضوء، واحنا شرحناه يعني في صحيح مسلم في الطهارة، لذلك نحن نرجع الكلام عليه بإذن الله في الفوائد المستنبطة. اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على التفسير. صلى الله عليه وسلم. آمين. نعم، من الرجال الصحيح كما بينا قبل ذلك، مر علينا هذا الاسناد، وحرملة المصري، نعم، في في في ضبطه كلام، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري الفقيه المحدث، وهو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة، كما قلنا أخذوا عليه أنه كان يروي عن بعض الصحف، ولكن يعني وجادة، ولكن كما قلنا هو ثقة ثبت فقيه محدث، بل قدمه بعضهم على ابن القاسم المالكي. ومن رجال الصحيح أيضا من ثقات الأثبات الزهري أمير المؤمنين في الحديث، هو الأول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. وابن شهاب الزهري كان مدلسا، لكن كما قال علمنا تدليسه يغمر في بحر روايات. عمر بن زبير كما قال ووصفه هشام أنه كان أبي، قال كان أبي يصوم النهار ويقوم الليل، كان صائما قائما، كان تقيا نقيا، كان من الفقهاء المحدثين، كان من الزهاد العباد، كما قلنا مات عابدا لله جل في علاه، روى له الجماعة. عائشة كما قال الإمام الذهبي أنها أعلم أهل الأرض من النساء، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ألا نعم الأصل الثاني. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، كما قلنا أكثر عنه الإمام مسلم، هو من أكثر شيوخ مسلم رواية، روى له البخاري ومسلم ودود النسائي وابن ماجه. عبدة بن سليمان أبو محمد الكوفي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. هشام بن عروة وهو من الثقات الأثبات، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، وأيضا قد أخذ عليه العلماء روايته على أهل البصرة أنه أكثر من الرواية عندما ذهب إلى البصرة، روى له الجماعة. عن عروة بن الزبير أبوه كما بينا أنه كان من الزهاد العباد من فقهاء التابعين وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. نعم. هذا نفس الإسناد السابق. أبو زكريا النيسابوري، وقلنا بأنه أيضا أكثر عنه الإمام مسلم في الرواية، روى له الجماعة. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وهو من الثقات الأثبات. نعم. مر علينا كثيرا وهو يروى عن أبيه من الثقات الأثبات رواه الجماعة. من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت رواه له الجماعة. المغيرة بن النعمان الكوفي من الثقات رواه له البخاري أو مسلم أو داود والترمذي والنسائي. سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس عالم من أعلام أهل التفسير من أهل مكة ثقة ثبت رواه له الجماعة. أنا وهمت، أنا حسبت أنه مجاهد وهو سعيد بن جبير وهو من الثقات الأثبات رواه الجماعة. أنا تكلمت عن مجاهد ما عن لا عن سعيد. سعيد الذي قال فيه الإمام أحمد قتله الحجاج يوم قتله والناس أحوج ما يكونون إلى علمه، قتله وهو ابن الأربعين وكان فحلا عالما وقتله الحجاج. نعم. وهو أيضا من تلميذ ابن عباس لكن الكلام كان عن مجاهد. نعم. جزاك الله خير. هو يتكلم على مسألة توبة القاتل، هل له توبة أم لا؟ ومعروف أن ابن عباس كان ينتهج نهج شيخه وهو زيد بن ثابت. السورة الآية الأولى التي نتكلم عنها اليوم وهي في قول الله جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهذه الآية العظيمة قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قد فسرتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها نزلت في ولي اليتيمة يكون لها مال فيضم مالها إلى ماله وتكون جميلة وهو يريدها ويريد مالها فيريد أن يتزوجها ليحفظ المال ويبقى المال تحت يديه وتكون زوجا له ودون أن يعطيها المهر المسمى لها أو دون أن يعطيها المهر الذي يكون كفأ لها أو نقول المهر الذي إذا جاء غيره يتقدم لها أعطاها إياه فيكون طامعا في المال. فلذلك الله جل وعلا أنزل ذلك، قال: النساء غيرها كثيرات، كما قال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وإلا فإن أردت فاعطيها كما يعطيها أي أحد يعلم بمكانها وجمالها ويعلم بمكانتها حتى لا تقع في الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، لا سيما أن الله جل وعلا قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عند أخيه مظلمة فليتحلل فإنه ليس ثمن درهم ولا دينار، يعني يوم القيامة، إنما هي الحسنات والسيئات. فالغرض المقصود نزلت هذه الآية في اليتيمة وولي اليتيمة، وهذا إرشاد لولي اليتيمة، وهذا الكلام واضح من كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها تفسر هذا. لكن المقرب من هذا هو قول الله جل في علاه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني إن خفتم على ذلك، وإن خفتم أن تقعوا في المظلمة، وإن خفتم أن تقصروا في حق اليتيمة، وإن أردتم أن تضموا المال إلى المال، فانكحوا ما طاب لكم من النساء غير هذه اليتيمة. التفسير الثاني أن بعض العلماء يقولون المال تحت يدي وهو ينمو أمامه، ويرى البنت قد قدم لها أحد فلا يريد أن يتزوج أحد حتى لا يأخذ منه المال الذي تحت يدي للانتفاع الذي يرجع إليه به، فيريد أن يتزوجها من أجل ذلك، فمنعه الله جل في علاه وأشار إليه وبين له حتى لا يقع في الهلكة. قال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذه الآية آية عظيمة جدا، فيها أمور. منها أولا: فانكحوا ما طاب لكم، ما طاب لكم، هذا على العموم. قال علمونا هذا عموم مخصوص، مخصوص بقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم. ويمكن أن يقال هذا ليس من العام الذي يراد به الخصوص، أو ليس عاما مخصوصا، لأن الله تعالى لما قال حرمت عليكم أمهاتكم فكانت حراما، وهنا قال فانكحوا ما طاب لكم، وما كان طيبا لم يكن حراما، فيكون المسألة بذاتها على التأصيل. لكن يمكن أن يقال أنها أيضا مما طاب النساء غيرها، فنقول خصصت بقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآيات. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. العجيب أن بعض أهل الظاهر، وليس ابن حزم، وهمت إن قلت ابن حزم لكن ليس ابن حزم، بعض أهل الظاهر وطبعا أهل البدع والضلالة قالوا بأن الواو هنا بقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، قالوا الواو هنا للجمع، فيكون المعنى مثنى وثلاث خمسة ورباع تسعة. قالوا: ولا سيما أن هذا اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرحة كبيرة لمن يذهب إلى ذلك. ونحن لا نقول بهذا، يعني نحن لا نقول بهذا بحال من الأحوال، لكن هذا عته أيضا وجهل مركب، هذا جهل مركب. وبعضهم زاد على ذلك قال مثنى مثنى وثلاث ثلاث ورباع رباع، يعني يصل لـ18. يعني هذه المسألة ما شاء الله، الرجل فاتح حتى لم يعتسل النبي صلى الله عليه وسلم فيما مات عن الأزواج. فالغرض المقصود هذا جهل ملكب، وهذا ضعف وشذوذ لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. العلماء يقولون وظاهر في ذلك بقول الله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى هذا جائز، وثلاث يعني ثلاثة تحت يدك من النساء هذا جائز، ورباع وأربع تحت يدك هذا جائز. وقف عند ذلك، والدلالة على ذلك من الحديث الذي فصل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه البيان ليبين القرآن. قال الله تعالى: أنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. لما جاء سلمة بن غيلان للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أسلمت وتحتي عشر من النسوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك أربع، أمسك عليك وفارق سائرهن وجوبا. قال: وفارق سائرهن، هذا دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أن الحد الذي يصل إليه في الجمع بين النساء أن يجمع بين أربع نسوة. قال: أمسك عليك أربع. قال: وفارق سائرهن، دلالة واضحة جدا على أن من فسر واه للجمع وأنه يصل إلى التسعة ويصل إلى أكثر من ذلك فهذا خطأ بين، وفيه جهل كما قلنا هو جهل مركب. أيضا استفاد من هذه الآية العظيمة في قول الله جل في علاه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، بأن القسط هو العدل، ولا بد للإنسان من العدل، فإن الله حكم العدل يحب العدل، وإن الله جل وعلا يبغض الظلم لأنه حرمه على نفسه كما قلنا، وقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. وقول الله جل في علاه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فهنا العلماء يقولون هنا هذه الآية دلالة واضحة جدا على أن الأصل في النكاح التعدد، لأنه قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فجعل الاستثناء في واحدة. يبقى طبعا الزمان قد تغير، والتغريب الذي دب في قلوب النساء وفي عقول النساء بأنهم يحاربون محاربة شديدة، أو تحارب المرأة محاربة شديدة جدا في التعدد، تخالف شرع الله جل في علاه، ثم مع ذلك تتنطع وتقول: لا، شرع الله فوق الرأس والعين وحبا وكرامة، لكن هذا ضرر ولا بد أن أطلق. وهذه امرأة فيها ما فيها من السفة والعتة، وأسفه منها المرأة التي يعني إذا سمعت من يتكلم بالتعدد تقول: لابد أن نحاربه. وده حدث كما قلنا حتى في مجالس العلم، يعني رجل رجل طبعا معروف أسد الغاب كثير في عصرنا هذا، أسد مغوار، قالت له: يانا يا دروس محمد حسن، طالما يتكلم بالتعدد يا طلقني أو دروس محمد. طبعا الرجل يقول لك: محمد حسن وأبو محمد حسن، واللي جابه محمد حسن بطلق بينونة كبرى، مالنا ومال هذه المجالس، وأنا أجد مثلك فين؟ فانظر امرأة فعلت ذلك مع زوجها، ثم بعد ذلك ترى بقى بعض البل ايضا من النساء السفهاء تأتي ثم بعد ذلك تتكلم بالكذب والخرص والتخمين. يقول لك بقى الرجل ده بيدعو من عنده في طلبة العلم للزواج والطلاق واتجوزوا بقى من الطلاق، يعني شغالين بقى كل يوم اخ بيجوز واحدة وتالت يوم بيطلقها بعد كده يروح يجوز التالتة ويطلق الاخرى. طب ألا تخاف هذه المرأة تتكلم هذا الكلام من الله جل في علاه ان تكون كاذبة فيما تتكلم به وتزعم، وايضا تزعم خرصا وتخمينا، وهي في الاصل تحارب شرع الله. كل ما عندها هي محاربة شرع الله جل في علاه. يعني أنت الذي يتكلم يقول أن شرع الله جل في علاه الأصل في النكاح التعدد، هذا الأصل في النكاح، ليش أنتم تغيبون هذه التشريعات التي وجدت في شرع الله جل في علاه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلموا عنه أن الإنسان تزوج 10، أقل نبي من الأنبياء تزوج هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سليمان كان عنده كم امرأة؟ 99 امرأة. ما من نبي إلا وله ما له من النساء، ولذلك أنت في آخر الزمان الرجل قائم على 40 امرأة. فلما محاربة أمر شرعه الله جل في علاه، إما محاربة معنوية وإما محاربة نفسية وإما بقى الكذب والاختلاق الذي يحدث بقى الآن. النساء تتكلم في المجالس، وأنت عارف النساء ما عندهن أولا لا عقل يعني راجح عند كثير من النساء في هذه الأبواب، وطبعا المرأة معروف أن العاطفة تغلب على الحكمة عندها، فإذا سمعت ذلك تراها حربا دروسا على من يتكلم بمثل هذا او يظهر هذا على السطح وعلى الساحه. طب وليمه؟ هذه محاربه لشرع الله جل في علاه. انت تنظر في الزمن الجميل الان، قال الله فانكحوا ما طاب لكم، هذا الاصل، فان خفتم الا تعدلوا. المساله ماشيه على العدل. طبعا هم الان العاقله منهم الرشيده منهن الرشيده ماذا تقول؟ تقول لما استثنى على الوصف، والوصف غير متوفر، والوصف عله، والحكم يدور مع التي حيث ايه. هذه اصوليه بقى بتتكلم بالاصول ايه الان، تقول لا يمكن ان تجد رجلا ايش يعدل. طب ممكن يعدل، لان في سبل هنا رايناها من عائشه تثبت العدل مع عدم القسم كمان، ويكون الامر على على على الخير وليس فيه ثم شيء كما سنبين. هذا كلام عائشه ليس من كلامنا. الغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تزوج 9، وما من صحابين الا تزوج كثير من النساء. علي بن ابي طالب الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج على فاطمه من اجل انه كان اراد ان يتزوج بنت ابي جهل، فقال لا تجتمع بنت محمد صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله جل في علاه في مكان واحد. وكانت هذه العله القاسمه، هذا العله الصحيح، ليست العله بان النبي صلى الله عليه وسلم زوجته ونفسه ما يعطل شرع، ايعطل شرعا هو الذي تزوج على عائشه وعائشه احب النساء اليها. لذلك انت لو جلست في لحظه صفا مع المراه وتقول لها انت عندي وانت عندي وتبين لها مكانتها، فتقول لك يعني ان كنت هكذا بهذه المكانه عندك اتؤذيني؟ فانت تقول وما اذيتك؟ تقول ان تاتي لي بايه؟ بدور. الإجابة السديدة، عشان أنا بلقن الإخوة لقسم ظهور هذه الشبه. قل لها الآن أن مسلم أحب نساء إليه من؟ عائشة. تزوج عليها كم واحدة؟ 8 9 واحدة انتهت، وابنة الجول كانت داخلة في الموضوع، صح ولا لا؟ أذاها بهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أذى عائشة بهذا؟ فهو الكلام كما قلنا التغريب الذي أثر على المجتمعات، الفطر تبدلت وتغيرت، لكن هم كانوا على فطرتهم، فكان كل واحد منهم كما قلنا لا يموت عن واحدة بحال من الأحوال. عمر بن الخطاب وهو كبير السن، وانت تعرف عمر بن الخطاب أكبر من علي بكثير، تزوج من؟ تزوج بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. كم امرأة تزوجها أبو عمر؟ كم امرأة تزوجها أبو بكر؟ كم وكم أخرها كانت من؟ أسماء بنت عميس. فكم وكم من الصحابة كانوا يتزوجون، وتقدم لأم سلمة وتقدم لكثير من النساء. فكان ابن عباس يقول كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء. لا يعني هذه المسألة سبحان ربي العظيم، أين نذهب إحنا بهذا الكلام؟ طبعا المتأول الذي يحرف يقول هذا خاص بقول ابن عباس يخص به النبي فقط، يعني خيرنا هو مين؟ من خير الناس في زمانه؟ من خير الناس في كل الأزمنة؟ هو رسول الله، هو كان أكثر رجال. طب احنا لو قلنا بهذا الكلام، لا ده علي بن أبي طالب وطأ أكثر ما وطأ النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن تزوج أكثر وطأ كثير من النساء، 70 امرأة. المغيرة بن شعبة وطأ 400 امرأة، هو الأخ. فأين هذه كانت فحولة في العرب، والآن النساء أصلا تحتاج إلى الرجال. يعني المرأة التي تعيش خلوا بغير رجل ماذا تفعل؟ تضرب الأصافر في الحائط؟ فإن ماذا تفعل؟ وبعدين المسألة لو كانت دائرة على الرزق فإن الله تعالى لا يضيع عباده بحال من الأحوال. أما إذا كانت المسألة يعني دائرة على الغيرة فالفقيه بقى هو الذي يعرف كيف يعالج. وأنت ليس من الشرط أن تعلم زوجتك بزواجك. ما أتوني بفقيه واحد عالم نحرير يقول بهذا الكلام. تضحكوا طبعا خايفين يعني كله خايف وكله. أنا أقول أن هذا أصل أصيل في شرعنا. أتوني بعالم واحد قال بذلك. لو في عالم واحد قال بهذا خلاص يبقى المسألة عنده، لكن هذا ليس بشرط. فالحق والحقيقة أن الإنسان لابد أن ينظر للشرع بعين الاعتبار، بعين ما شرع الله جل في علا. فانكحوا ما طاب هذا الأصل في نكاح التعدد، والمستثنى هو أن يوحد المرء بامرأة أو يكون على امرأة واحدة، وأن هذا خوفا من الظلم. إن كان فعله هذا كان خائفا من الظلم فحي هلا أهلا وسهلا، فهو قد أتى بشرع الله جل في علاه، لأن الله تعالى قد نص وقال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ثم قال الله تعالى في الآية الأخرى، قال في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليأكل، قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف. هذه آية عظيمة جدا أيضا، تبين الآداب التي يتأدب بها ولي اليتيم. الأولى بأنه لا يتزوجها إن لم يعطيها قسطها من المهر كعدل ما تكون لها. والأدب الثاني المهم جدا أنه لو ولي مال اليتيم فليحذر، فإن الله له بالمرصاد، فمال اليتيم أو الإجحاف على مال اليتيم أعظم ما يكون. ولذلك قال الله جل في علا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ظلم أيما ظلم، لأنه ضعيف مستضعف لا أحد له. فولي اليتيم لابد أن يكون أن يعمل بالأرشد والأصلح لمال اليتيم. لذلك علماءنا قالوا لا يجوز له أن يدخل في التجارة فيها ما فيها من الظن في المكسب والخسارة، لا يجوز له بحال من الأحوال أن يشتري أشياء له، بل يمكن أن يشتري ما يظن فيه المكسب والربح لليتيم فقط. أما المسألة التي تدخل فيها المغامرة لا يجوز له أن يفعل ذلك، وله أن يتجد في مال اليتيم حتى لا تأكل الصدقة، لأن عائشة وابن عمر وعمر بن الخطاب قال اتجروا في مال اليتامى فلا تأكلها الصدقة. فعلى ولي اليتيم أن يعمل بالأرشد والأصلح لليتامى، ومن ذلك كما قلنا أنه لا يأكل من مال اليتيم، يعمل له والربح الذي يأتي لا يأكل منه شيئا إلا أن كان فقيرا. هذه مسألة تكلم فيها بعض العلماء وقال بأن قول الله تعالى فليأكل من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال هذه منسوخة. زيد بن أسلم لم يقل بهذه الآية، قال هذه الآية منسوخة بقول الله جل في علاء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال إذن لا يجوز بحال من الأحوال أن يأكل من مال اليتيم كان فقيرا أو كان غنيا، لا يجوز له بذلك لقول الله صريحا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وهذا من الظلم لأنه لم يفعل شيئا غير أنه لا يرجو الثواب إلا في الآخرة من الله الرحمن جل في علا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والمحققون من أهل العلم من جماهير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين قالوا الآية محكمة وليست منسوخة، بل الله تعالى أرشد بأن حال ولي اليتيم إما أن يكون فقيرا وإما أن يكون غنيا، فإن كان غنيا فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يأكل من مال اليتيم. إذا كان غنيا لا يجوز له بحال من الأحوال أن يأكل من مال اليتيم، وإن كان فقيرا فله أن يأكل. وانقسموا إلى قسمين، بعضهم قال له أن يأكل وعند اليسار لابد أن يرد هذا المال الذي أكله، له أن يأكل بجواز الآية فليأكل بالمعروف، له أن يأكل ويرد عند اليسار المال الذي أكل به، وهذا فيه نظر. والقول الثاني هو القول الصحيح بأنه له أن يأكل لكن بشرط وقيد، هو ألا يستزيد، ألا يكون متأثرا، ألا يكون مستكثرا، فيأكل ما يسد الرمق ما يسد الحاجة ولا يستزيد عن ذلك ولا بدرهم واحد، لا يجوز له أن يستزيد عن ذلك ولا بدرهم واحد. هذا بالنسبة للأداب التي يتأدب بها ولي اليتيم. الآية الثالثة التي نحن بصدد تفسير هذه الآية قول الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هذه الآية في سورة الأحزاب تبين لنا الكلام على ما حدث من الغزوة العظيمة التي أبهر الله جل في علا العقول، وكانت معجزة من المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار بأن الله جل في علا ينصر دينه ولو بالرجل الفاجر، لأن أهل الكفر عندما اجتمعت كلمتهم على استئصال شأفة المسلمين وهدم المدينة على أهلها، وحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، ثم بعد ذلك ضربوا ضربة عظيمة بمن ضرب بنو قريظة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة ضربة عظيمة أنهم نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وصف الله جل في علاء إحاطة الكفار من جميع الجهاد بالمدينة. قال وإذ جاءوكم قال الله تعالى وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. حتى قال بعضهم قال والله قد صعدت القلوب إلى الحناجر. وإن الأمر كان فيه من البلاء ما فيه، والبلاء قد نزل على المؤمنين كان شديدا عليهم، وكان الله جل في علاء في عونهم في ذلك عندما أتوهم من فوقهم ومن أسفل منهم. إذا وكان كما وصفهم بعضهم كان أحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته خاليا بحال من الأحوال، وكانوا قد اشتد البلاء عليهم أنهم لم يجدوا طعاما ولا شرابا، فحاط أهل الكفر بهم من جميع الجهات ولا يجدون طعاما ولا شرابا يأكلونه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر والحجرين، أو كان الجميع يربط الحجر على بطنه من الجوع، وينظرون إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكون شاحبا من الجوع وإلى بطن النبي صلى الله عليه وسلم فيربط عليه الحجرين بأبي هو وأمي. ومع ذلك اشتدت كلمة أهل الكفر، واليهود معهم هم الذين ألبوهم على ذلك حتى يستأصلوا شأفة أهل الإسلام. فماذا حدث؟ إن الله ابتلى المؤمنين ابتلاء عظيما لأمرين اثنين عظيمين. الأمر الأول كشف حقيقة المنافقين، لأنه كلما اشتد البلاء كلما ظهر أهل الإيمان وظهر أهل النفاق. والله جل في علاه لا يترك زعما يزعم زعما إلا ولابد أن يبتليه سبحانه جل في علاه. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ لا، ليست هذه من السنة الكونية بحال من الأحوال. وما من امرئ إلا وسيبتليه الله جل في علاه. قيل للإمام الشافعي أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال لا والله لن يمكن حتى يبتلى. ولذلك يقول الإمام مالك قال من لم يبتلى فليشك في إيمانه. المسألة مسألة من يعني من السنن الكونية. ابتلى الله أهل الإيمان بهذا البلاء العظيم حتى يخرج ما في مكنونهم، وابتلى أهل النفاق بذلك. فقام المنافقون وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنوز كسرى وقيصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الكدية عندما أراد حفر الخندق، وهذا كان من إشارة من سلمان عليه السلام، وحفر الخندق فضرب الكدية ما استطاعوا لها سبيلا، فضرب الكدية فقال الله أكبر أعطيت الكنزين على كنز كسرى وقيصر. فالذين آمنوا بالله حقا هم الذين قالوا بأنه قد وعدنا الله، قالوا ما وعدنا الله ورسوله. قال المؤمنون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أما المنافقون قالوا أين كنوز كسرى وقيصر؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثم قالوا يعدنا بذلك وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته خاليا بحال من الأحوال. كانت هذه الغزوة العظيمة فيها ما فيها كما قلنا من تصديق وعد الله جل في علاه. لكن هناك إشكال، لأن الله جل في علاه وصفهم عندما قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هذا فيه ما فيه من الكلام على ما حدث من الصحابة، هذا فيه إشكال، لأنه بلغت بهم الظنون. لأنه الله على يصف الآن يقول وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، وهذا الكلام عن المؤمنين يظنون بالله أي ظن. قال بعض المفسرين يظنون يشكون في نصر الله جل في علاه، وبعضهم أول تأويلا آخر وقال لا تظنون بالله الظنون يعني كأنكم ستهلكون قبل وعد الله جل وعلا بالنصر لكم، فإن الله وعدهم لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، ووعدهم الله تعالى بالنصر على الأعداء. لكن لما حدثت هذه الزلزلة العظيمة والرجة الكبيرة الجسيمة وإحاطة الناس بهم إحاطة عظيمة جدا، ما تركوا منفذا للمدينة إلا وقد وقفوا على ثغره، فقال الصحابة أنهم يظنون بأنهم قد أوتوا مثل ما كان في يوم أحد، وأنه قد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات وهذه الأونات. وهذا أولى بالتفسير من أن يشكوا في وعد ربهم جل في علاه، لا سيما أن الله تعالى قد قال لهم ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. والحق أننا يمكن أن نقول كلام غير هذا الكلام من كلام العلماء، نقول ولما نقول بهذا؟ نحن نقول في قول الله جل في علاه وتظنون بالله الظنون، هذا خاص بأهل النفاق، هذا خاص بأهل النفاق، لأنهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فيكون وتظنون بالله الظنون ليس هذا عن أهل الإيمان، لأن الله تعالى عمم إذ جاءوكم جميعا بما فيكم من المؤمنين وفيكم من المنافقين وكانوا من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، هذا على التعميم أيضا. ففي قوله وتظنون بالله الظنون هذا على التخصيص، يبقى الآية في سياقها على التعميم لكن لما قال وتظنون بالله الظنون، هذا على التخصيص، يقصد به أهل النفاق. والدلالة قال وكيف، والسياق على العموم، تبدأ أنت الآن في آخر السياق تقول بالتخصيص. قلت القرائن هي تثبت ذلك، لأن من القرائن ما بينت لنا بأن المنافقين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إذن هذه واحدة. القرينة الثانية قول الله جل في علا أن المؤمنين لما اشتد بهم الأمر ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. يبقى إذن وتظنون بالله الظنون، هذه لا يمكن أن تكون من المؤمنين، بل هي من المنافقين، هي من المنافقين. وهذه القصة عظيمة جدا، هذه الغزوة عظيمة جدا. نصر الله الذين أمنوا على الذين كفروا وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا، ونصرهم الله برجل كان كافرا دخل فأسلم فذهب ففت في عضو فدخل فيعني أعمل الفساد في كلمة هؤلاء وإتلاف كلمة هؤلاء واتحاد كلمة هؤلاء حتى ردهم الله جل في علاه جميعا بغيظهم لم ينالوا خيرا. لما قلب اليهود عليهم وقلبهم على اليهود وكل منهم خون الآخر، هكذا هم لا يجتمعون كما وصفهم الله جل في علاه. تحسبهم جميعا وإيش؟ وقلوبهم شتى. لحظة واحدة ترى الافتراق. أما من اتحدت قلوبهم على لا إله إلا الله، هذه التي لا يمكن أن تفرق بحال من الأحوال. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بين قلوبهم. وكان النصر المؤزر للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك فتح الله عليه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله الآن نغزوهم ولا يغزونا، وبعد ذلك عقبهم بفتح مكة، وأن الله جعل قد صدق وعده، قد صدق رسوله وعده عندما قال الله جل في علاه لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. إذن هذه دلالة واضحة جدا على هذه الآية العظيمة التي بلغت فيها القلوب إلى الحناجر، ابتلاء من الله جل في علاه. ولابد أن تعلم بأن الله لا يترك عبدا هملا بحال من الأحوال، والبلاء من سنن الله الكونية التي لابد أن تنزل تترى أو ينزل تترى على العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل كل على قدر دينه أو بحسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم فأرده يوعك شديدا، فقال إنك توعك وعكا شديدا، قال أوعك وعك رجلين منكم، قال لك مثل أجر رجلين، قال نعم. فكما قلنا البلاء ما يزال بالمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال إذا أحب الله عبدا يصب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر وهذا له خير، وإن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. وقول الله جل في علاه وتظنون بالله الظنون خاص بالمنافقين، وقول الصادقين المخلصين المتقين قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله أحسن الظن بالله جل في علاه، فكان الله عند حسن ظنهم فنصرهم الله نصرا مؤزرا، ولم يكن بين القومين ولا بين الحيين إلا النبل فقط، ولم تحدث المقاتلة إلا بين علي بن أبي طالب وبين من؟ عمرو نود، عندما قتله علي بن أبي طالب. وأيضا قتل في هذه الغزوة من؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه، لما ضربوه في أكحله فكانت الموت في هذا الأمر، لأنه رفع يديه وقال اللهم إن أبقيت حربا بين نبيك وبين قريش فابقيني لها، وإن قطعت الحرب بينهما فاقبضني إليك ولا تمتني حتى تقر عيني ببني قريش، لأنهم نقضوا العهد وكانوا حلفاء. لذلك بعدما رد الله أهل الكفر والأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا، النبي صلى الله عليه وسلم خلع اللأمة، فجاءه جبريل فقال أنا لم أخلع اللأمة، فقال عليك بلبس اللأمة، قال إلى أين؟ قال إلى بني قريظة، وحاصرهم حتى يعني نزلوا على رأي معاذ سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان مريضا، فأوتي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأجلسوه. احتج به بعض العلماء على جواز القيام للمحترم، للسيد، للكريم، للرئيس، للموقر، للعالم، لمن له الوجاه، فقالوا القيام له ليس فيه ثمة شيء، ولأن النهي عن القيام النبي صلى الله عليه وسلم قيده ولم يطلقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يتمثل له الناس قياما إيش؟ قال من أراد أن يتمثل له الناس قياما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يقفون ويجلس قال لا تفعلوا معي مثل ما يفعل الأعاجم مع ملوكهم، يجلسون وهؤلاء على حالة كونهم وقوفا. فلذلك لما قال السلام قوموا إلى سيدكم استدلوا به على جواز القيام للموقر إن لم يكن هو يحب ذلك، فمن أراد أن يتمس له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. والأدلة على ذلك كثيرة. إن السلام كانت إذا دخلت فاطمة عليه قام فقبلها وأجلسها مكانه، وكان السلام إذا دخل عليها قامت فقبلت بين عينيه وأجلسته مكانها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قام لجعفر عندما أتى من السفر وقبل بين عينيه، وقام طلحة متهللا فرحا بتوبة مالك أو كعب ابن مالك. فكل هذه أدلة تدل على القيام وصحة القيام، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا لننزل الناس في مقدمة صحيح قالت عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وفي بعض توجيهات أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام لجنازة مرت عليه علل بذلك أن الملائكة كانوا يحملون هذه الجنازة، فقال العلماء هذا قيام ليش؟ لمكانة الملائكة. فكل عظيم معظم موقر لا يحب ذلك لك أن توقره وأن تفعل ذلك وأن تقوم له، وإن كان حتى في كما قلنا في عادات البدو أو العرب حفظهم الله إذا وجدوا بأن رجل موقر كبير القوم إذا دخل فلم يقم له فهذا يعمل الفساد ذات البين ويجعل في الصدور الإحن، فلذلك مقاصد الشريعة تنافي ذلك. فالقيام له من السنة، ليس هذا من البدعة ولا هو من الحرام بحال من الأحوال، لأنه يذيب الوحشة وأيضا يقطع سخائم الصدور وأيضا يفشي الود المودة والمحبة بين الناس، وهذا مقصد عظيم من الشرع. كونوا عباد الله إخوانا. وقال فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. أما الآية التي تليها هي قول الله جل في علاه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، هذا الصلح الذي يكون بينهم. عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت تكون الرجل يعني عند المرأة عند رجل فيطول الزمان بهم وهي بهما وهي عنده، فيريد الرجل طلاقها خلاص لا أرب له فيها، يريد الرجل طلاقها فتقول لا تطلقني أمسكني وأنت مني في حل. يا سبحان الله، هذا صريح في هذا الباب على ما قلنا بأن الرجل يمكن أن يوفق بين أربع نسوة بهذا، تقول لا تطلقني وأنت مني في حل، يعني أنت مني في حل في كل ما تلتزم به أمامي أنت مني في حل، أنت راضي على ذلك أنت مني في حل. وهذا أستدل به مع فعل مسلمة مع فعل سودة رضي الله عنها أرضاه على جواز زواج الإيه المسيار. أي زواج المسيار؟ امرأة يتزوجها رجل والولي موجود وشهود يعني أركان العقد وشروط العقد متوفرة، ثم المرأة غنية ثرية وهي تحتاج إلى الإعفاف، وامرأة دينة لبيبة قريبة تقول وأنا أنظر الحرم لما، فتأتي برجل تقول لا أنا ما أريدك إلا ساعة في النهار، ما أريد مبيت وما أريد قسما وما أريد مالا، خذ مالا أنت كل يوم وتعالى ما في مشاكل. فرجل طبعا حي هلا وسهلا، طبعا أنا بتكلم في الأحلام، كل واحد بس كل النفوس كلها اشتاقت الى مثل هذا، نحن نتكلم في الاحلام، يعني هذا الاحلام تجد امرأة تقية نقية دينة كاميرة ابي هريرة، فوجدت ان طالب العلم كلكم تعلم الحمد لله، فوجدت ان طالب العلم هو افضل الناس في هذا الزمان، هو لؤلؤة منثورة لؤلؤة مكنونة، وان الناس يحترمون طالب العلم، ان لنا ذلك في هذا الزمان. اللهم انت اللهم شكوانا لك يا رب العالمين. مكان الطالب العلم مكان راقية جدا، لذلك من أطلق لسانه في طالب العلم هذه المصيبة وهذه أم المصائب، هذه المصيبة العظيمة أم المصائب حقا في هذا الباب، حفرة من حفر النار. لحوم العلماء مسمومة وآيات الله في منتقصهم إيش معلومة. فالمرأة عرفت مقدار هذا الرجل وقالت أنا أساعدك على أن تنفع الأمة، أنا أقوم مقام أم الثوري. وأم الثوري قالت للثوري تعلم الحديث وانا اغذر انا اكفيك، فقالت لا انا لست بام لك، اجعلني ايه زوج، اجعلني زوجة وسانزل منزلة ام الثوري في ايه في كفاياتك. فان وجد ذلك وقالت انت مني في حل، ايش اللي يحرم مثل هذا؟ ما الذي يمنع هذا؟ لما التحجير الواسع؟ لما أم يقولون بقى اين التعايش واين الاستقرار؟ ما هو الاستقرار موجود، المرأة كبيرة السن ما بتخلفش، طيب انتهى الموضوع، يعني الرجل قد نال الخير كل الخير في هذا الأمر. وهذا كلام عائشة، ليس كلام ليس هذا الكلام من كلام أحد يبتدعه، عائشة نفسها تقول المرأة يطول الزمان بها عند الرجل فلا بغية له فيها، فتقول لا تطلقني أمسكني وأنت مني في حل، في مبيت، في قسمة، في إيش، في نفق. والدلالة على ذلك بقى في المرفوع، احنا الآن عند الموقوف فقط، لا في المرفوع. عائشة سودة رضي الله عنها وأرضاها لما كبر سنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصالحه، هذا من باب عقد المصالحة. العلماء يقولون هذا عقد المصالحة بين متخاصمين، فيكون عقد المصالحة ليست المسألة على قسمة السوية والعدل، لا، ممكن أن يتنازل الطرف الأول أو يتنازل الطرف الثاني أو يتصالح على أمر غير المال الذي علي بينهما. فالمهم أن يكون هناك مصالحة عامة ففيها إما إبراء أو إسقاط على الخلاف الفقهي بين العلماء. جاءت سودة فقالت يا رسول الله إني امرأة كبر سني ولا أرب لي في الرجال، يعني هي بتقول عن نفسها الآن إني امرأة كبر سني ولا أرب لي في النساء في الرجال، يا رسول الله لا تطلقني، إني أريد أن أكون زوجا لك في إيش؟ في الجنة في الآخرة. شوف انظر بقى إلى فقه المرأة لبيبة، وانظر إلى كرم خلق النفس، لا حاجة له فيها، كبر سنه ولا حاجة له فيها، لكنه كريم. وهذا من المروءة والشهامة. يعني لو وجدت رجلا، يعني والسلف كانوا يفعلون ذلك كما سأبين، النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ذلك فمن كرمه ومن رحمته وشفقته بها قال قبلت. قالت لكني أجعل ليلتي لمن لا عش، لكن هي طبعا ضربت إيه بسهم لا يخيب، كانت امرأة أيضا لبيبة. قالت إيش اللي ممكن يدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من بعد الصحابة أفقه الناس في هذا، كانوا يتقصدون الهدايا في نوبة من؟ في نوبة عائشة. لذلك اجتمعنا النساء جميعا وذهبنا فبعثنا بفاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن نسائك، قالت إن نسائك يناشدنك الله في ابنة إيه؟ ابن أبي قحافة. فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة أنت قال تحبي أباك؟ أو قال أنت أحببت أباك؟ قالت نعم. قال أحبي هذه، أو كأنه قال إن كنت تحبي أباك فأحبي هذه المرأة. فنظرت إلى عائشة فقالت فما راجعت فيها مرة ثانية، تحبين أباك؟ قالت نعم. قال إذن أحبي هذه. قال فما راجعت بعد ذلك في عائشة. ثم ما سكت النساء، ما استطعنا أن يسكت، ليش؟ الهدايا عمالة تأتي في نوبة عائشة، الخير كل الخير بيأتي عند عائشة. فذهبت زينب بنت جحش، وكانت امرأة لها ما لها من الطلاقة في اللسان ولها ما لها من المكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت فأخذت تتكلم عن عائشة واشتدت في الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعيني ليس بعيني بإقراره. قالت عائشة وأنا أسكت وأنظر النبي صلى الله عليه وسلم هل يفسح لي المجال في الرد، فعلمت أنه لا ينكر أن أرد، وهذه ليست بخانة أعين. هذا طبعا أنت لما تعاشر أحدا تعرف من طبيعته متى يرضى متى يغضب. قالت فعلمت من نفسي أنه إيه؟ يرضى بأن أرد، فرددت عليها حتى أنا لم ما أخرجت لسانه، ما استطعت أن تتكلم، أغلقت. قالت ما استطعت أن تتكلم. فابتسم النبي، ابتسم إيه، مغضبا ولا مقرا؟ مقر. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة ابن أبي قحافة، شوفوا بيشرفها بقى إنها ابنة الصديق، كأنه أقر بما فعلت. الغرض المقصود هي ضربت بسهم لا يخيب فقالت ليلتي عند من؟ عند عائشة. فارتضى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلق. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الإنسان يستطيع أن يتزوج هذا الزواج وهو زواج المسيار ولا شيء فيه بحال من الأحوال. والذي يحرم نقول له الأصل عدم التحريم، وأتينا بالدلالة ما توفرت الشروط والأركان في العقد، فالأصل فيه الحل عدم التحريم، أتينا بالدلالة على التحريم. وين الدلالة؟ ولا دليل عند من يقول بذلك. أما أن تقول ليس من المرؤات، أي أنا ليس من المرؤات، امرأة قالت يا جماعة الخير أنا مريضة نفسية مجنونة أجن ساعة وإيش و و و و وأفيق ساعة، والطبيب قال لي 5 ساعات جنون وساعتين إفاق، فأنا كنت طلبت زوجا لي في ساعتين في الساعتين اللي فيهم إفاق، روح بقى دور على واحدة مثل هذه واجلس معها ساعتين وانتهى الموضوع خلاص. ما في شيء. اللي أنا أقصده إن هذه مسألة أين الدليل على الحرمة؟ وعائشة الآن تبين هذا دلالة على فهمها لفعل سودة، وهذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال خاص بالنبي، فلا يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم للزواج من 9، لا، حتى يقال مثلا أن النبي في أحكام النكاح له أحكام خاصة، لا، لأن عائشة أظهرت وأثبتت العموم، لأنها قالت تكون المرأة تحت الرجل ويطول بها الزمان فيريد أن يطلق لا حاجة له بها، فتقول لا تطلقني وأنت مني في حل، لا تفعل، أنا أعطيك مال أيضا. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الأمر على العموم ليس على التخصيص. ثم قالت يا ابن أخي أمروا، هذه في الآية قبل الأخيرة، أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. هذه مشكلة عظيمة عويصة جدا، سب الصحابة هذه جرأة ليست بعدها جرأة، وانتقاص قدر الصحابة هذا لا دين لمن يفعل ذلك، هذه علامة النفاق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عدم تنفيق وعدم تسديد، وهذا كما قلنا إن دل على النفاق في القلب لم يدل على الإيمان بحال من الأحوال، لا سيما أنهم بذلك بلسان حالهم وباللوازم أنهم يكذبون الله، لأن الله قد عدل هؤلاء الصحابة من فوق سبع سماوات، فمن عدله الله فمن يسبه؟ لا صاحب، هذا أمر جلل. عائشة لما قيل لهم لما قيل لا يتكلمون في أبي بكر وعمر قالت هذه زيادة أجر، فإن الله جل في علاه أبى أن ينقطع العمر الأجر عن الخيرين، فزادهم أجرا بإيش؟ بسب هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحاب، بل عدلهم الله كما قلنا من فوق سبع سماوات عندما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم إلى آخر التعديل، وقال الله جل وعلا مبينا فضل هؤلاء كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى آخر الآيات التي تثبت فضل الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين خير الناس قرني وهم يكذبون النبي، يعني أنا سلم يقول خير الناس قرن، أنتم تقولون لا دول هؤلاء شر، إيش شر الناس؟ يبقى من نصدق؟ نصدق أنا سلم أم نصدقكم أنتم؟ من نصدق؟ خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين يلونهم. ولذلك قال أنا سلم لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما أنفق ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، هذه الروايات ضعيفة لكن استأنس بها، أنه قال بأبي هو وأمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا أصحابي، فمن أذاهم فقد أذاني، ومن أذاني فأوشك الله أن يعمه بعذاب أو أوشك الله أن يهلكه بعذاب، فنعوذ بالله من أذية الصحابة. وكما قلنا الإمام مالك كان يقول كنا نعلم صبياننا محبة الأنصار، أو قال كنا نعلم صبياننا محبة الصحابة الأخيار، كنا نعلم صبياننا محبة الأنصار والمهاجرين. أما القول بلعن الصحابة فهذا يعني فيه ما فيه من يعني من الفسق والفجور، وفيه ما فيه من الكفر، لأن لعن أبي بكر وعمر، من لعن أبا بكر وعمر وكفرهما يكفر بذلك، لأنه قد كذب ما اتفقت الأمة جميعا بالإجماع وما اتفقت الروايات والآيات على أنهما من أفضل من خير الناس الذين وطئوا التراب. لذلك قال عامر بن شراحيل قال هؤلاء القوم على الذين يسبون الصحابة، قال هؤلاء القوم الذين يلعنون الصحابة، قال هؤلاء القوم فضلوا اليهود والنصارى بخصلة، قيل لليهود من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا موسى، وقيل للنصارى من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا عيسى، وقيل لهؤلاء من شر الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا محمدا، نعوذ بالله من الخزلان. كيف ذلك؟ والله تعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشر، رضي وأنتم تقولون شر الناس أو شر الناس كيف؟ وقد قال الله جل في علاه رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذه مسألة من العظم، يعني هذا أمر جلل ومسألة لابد أن تتضح لكثير من الناس الذين غفلوا عن ذلك ويريدون تعمية الأمر على أنفسهم على أن من سب الصحابة هذا أمر خلاف فقهي، هذا خطأ. سب الصحابة ولعن الصحابة من الخلاف العقدي لا من الخلاف الفقهي، سب الصحابة وتكفير الصحابة ولعن الصحابة هذا خلاف عقدي، لا يمكن أن يكون خلافا، أن يكون الخلاف هنا خلافا إيش؟ لا يمكن أن يكون خلافا فقهيا بحال من الأحوال. الآية الأخيرة وهي قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ابن عباس يقول بهذه الآية يقول من قتل مؤمنا لا توبة له، واستدل على ذلك بأدلة، وطبعا هو كما قلنا يتبنى مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، يتبنى مذهب شيخي زيد بن ثابت، قال الله جل في علاه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فجزاؤه ايش؟ جهنم خالدا فيها. هنا القول قول الله جل في علاه من يقتل مؤمنا متعمدا، قال الامام ابن عباس لا توبة له، والدلالة ان الله جل قال خالدا فيها، وفي حديث ابو هريرة من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، من تحس ثم فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها. وقال أيضا بأن هذه الآية هي آخر الآيات التي نزلت لا ناسخ لها، يرى أنها ليست منسوخة بل هي ناسخة، ويرى أنها ناسخة لآيات التوبة، ولذلك قال هذه الآية لا ناسخ لها فيقول بها. ويستدل على ذلك من جهة النظر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن التوبة من شروط التوبة، بعد شروط الثلاثة الشرط الرابع إن كانت في حق آدمي ماذا يفعل؟ يرد الحق لأهله. طب كيف يرد روحه بقى لهم؟ كيف يرد روح الميت الذي قتله إلى نفسه إلى هذا الميت؟ لا يمكن، غير مستطاع، بحال من الأحوال غير مستطاع. فقال يبقى إذن لا توبة، لأن التوبة الصحيحة التي تقبل لابد أن يتكامل فيها، تتكامل الشروط. أين تتكامل الشروط؟ ليس هناك سمى التكامل حتى في هذا. الدية هذه للأولياء، هو إيش اللي بيحدث للتائب؟ هنخرج من كده بإيه؟ سنبين. لا حتى لو تاب ما زال الحق معلقا يوم القيامة، يأتي المقتول بيدي ويقول أريد حق. سنبين كيف نخرج من هذا. الحق بأن جماهير السلف والخلف قالوا بأن من قتل متعمدا فله توبة، ومن يمنعه من التوبة؟ وقد قال الله جل في علا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، والقتل من دون ذلك، ويقتل من دون ذلك من يشاء. فالقتل من دون ذلك القتل من دون ذلك. وأيضا قد قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيأتيهم حسنات إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن هذا الباب باب عظيم، الآيات جاءت تترى في مسألة التوبة، وعندنا أحاديث كثيرة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في مسلم قال ومن تاب تاب الله عليه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشة والمكرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الرزاء ذكر القتل، قال ألا تشركوا بالله ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم، ثم قال فمن أتى من هذه القذرات من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، قال ومن ستره الله جل في علاه فهو في المشيئة إن شاء عذب وإن شاء غفر. فلما قال هو في المشيئة دل ذلك على أنه لم يكن خالدا في النار، لأنه قال في المشيئة إن شاء عذب وإن شاء غفر، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين الخلص أو للمؤمنين وحتى وإن كانوا عصاة، لكن ليس للكافرين. وأيضا الحديث الصريح بالرجل الذي قتل نفسه فرآه أخوه في المنام، رآه يخبئ يده في حلة طيبة وفي وجه طيب، فسأله ماذا فعل الله بك؟ لأنه قطع براجمه، ما استطاع أن يتحمل جو المدينة فقطع براجمه فقتل، ما انتحر، قتل نفسه. فنظر إليه فوجده في حلة، في أبهى حلة، وجد وجها جميلا، فسأله عن ذلك، فقال الرجل غفر الله لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما بال يدك؟ قال قيل لي لن نصلح لك ما أفسدت من نفسك. فبكى النبي وقال اللهم وليده فاغفر. هذا دلاء واضح جدا، قتل نفسه ولم يكن مخلدا في نار جهنم. أيضا الذي قتل 100 نفس، حديث صريح جدا يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قتل 100 نفس واختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا وبعث الله ملكا على صورة البشر، ففصل النزاع بينهما بأنه كان تائبا ومن تاب تاب الله عليه. لذلك أمر الله بأرض التوبة أن تقترب وأرض العذاب أن إيش؟ لأرض المعصية أن تتباعد. الغرض المقصود هذه أدلة كثيرة جدا في توبة القاتل. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب اليوم، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمام إن شاء الله ما بقي في الأسبوع القادم. اللهم